قال وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فلمساكين الحرم من مقيم وآفاقي، ويجزئ الصوم بكل مكان. الهدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام لمساكين الحرم. الهدي إذن الأصل أنه يقدم لمساكين الحرم، الهدي لفقراء الحرم، وكذلك الإطعام بسبب الحرم أو الإحرام. عندنا الإحرام قلنا محظورات الإحرام ولا لا؟ إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام وذبح نسكا سواء فدية أذى قال أبدبح نسك أو مباشرة يلزمه دم، قلنا هنا، أو جامع قبل التحلل الأول بعد التحلل الأول عليه دم، أو جامع قبل عرفة أيضا عليه دم. كل هذه الدماء أو صيد مثلا وجزاء مثل ما قتل من النعم أيضا يلزمه دم. هذه كلها الدماء، هذه اللحوم، هذه لفقراء مكة، ليس مقصود فقراء مكة اللي عايشين مكة، لا، اللي موجودين في مكة حتى من الحجاج وغيرهم. المهم أن الدم بسبب الإحرام، هناك دم بسبب الحرم، هناك دم بسبب الحرم لا تعلق لها بالإحرام أبدا، لا تعلق لها بالإحرام سواء كنت محرم أو غير محرم، لأن مكة يحرم صيدها والمدينة يحرم صيدها، يحرم الصيد في مكة ويحرم الصيد في المدينة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة حرم لا يختلى خلاها ولا يصاد صيدها، طيب، ولا تلتقط لقطتها. الصيد محرم في مكة والمدينة في حدود الحرم، في حدود الحرم الصيد ممنوع سواء كان الإنسان محرما أو غير محرم. لا يقطع الشجر ولا يختلي الخلاء اللي هو الحشيش، ولا يلتقط اللقطة، ولا يصيد الحيوانات التي فيها مما يباح خارج مكة. فهذا لو فعل وعليه دم فالدم لفقراء الحرم. نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا انتقل من الهدي إلى الصوم مثل الآن قلنا قبل قليل فعل محظور محظورات الإحرام وفيه فدية أذى، قلنا يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. الشاة والمساكين للحرم، لكن الصوم مو لازم يصوم، يصوم لا رجع بيتهم ما يضر، لأن الصوم لا يستفيد منه أحد، لا يستفيد منه أحد، فيكون في بيته. طيب،